هذا فرق، هذا فرق. تقدم معنا، عندك شيء غير غير اللي ذكرنا؟ في ثبوت، ثبوت ارتباط الاستواء والجلوس، أن الاستواء سنة، لو لم تأتي النصوص في هذا لما أحدثنا الاستواء. ممكن. جزاك الله خير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم سؤال. بالنسبة للاستواء أصل الاستواء صفة أزلية، لا نقول أنه القدرة على الاستواء هي صفة أزلية والاستواء صفة فعلية. الاستواء صفة فعلية. قديم العلو، ما الاستواء ليست صفة ذات. ها؟ صفة فعلية. صفة فعلية. أنا نقول على طويل ما قصير. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خروجا بالنسبة لصفات الله سبحانه وتعالى، ليس من أسهل الفهم يعني أن يقال أن علو الله سبحانه وتعالى علو يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، فلا يتصور معنى العلو الكامل. يعني تصور شيء من معنى العلو الذي يخص البشر، وبالتالي علو الله سبحانه وتعالى علو خاص به لا يتصور، كما هو كيفية لديه. على سبيل المثال لو قلنا عن أهل الكرة، أهل الكرة نصف الكرة الشمالي علو لهم علو، وأهل الكرة نصف الكرة الجنوبي لهم علو آخر. لا، نفس العلو بالنسبة للاتجاهات نحن المتضادة. هذا بس العلو كله جهة واحدة من جميع جهات، العلو شيء واحد. هذا هو الذي نشأ، احنا نلاحظ الارض، نلاحظ جاذبية الارض، فنمد ما كان من جهتها اسفل ومن جهة اخرى علو، لكن بالنسبة لله عز وجل هذا علو، العلو واحد على جميع المركز، مركز الارض، مركز الارض، وجميع الجهات بالنسبة له علو، هو علو واحد مع جميع الجهات. نعم. شوف أشكال عليها في الموضوع، الله سبحانه وتعالى يتنازل في الدنيا تركيب الليل واختلاف الليل في بلد القاطع. شو معنى؟ يعني الليل يتنازل الليل. ينزل عندنا في الثلث الأخر وينزل عنده في الثلث الأخر. وليس المراد أنه يكون بذاته في السماوات بحيث تحصره السماوات، لا تفهم أن السماوات تحصره. شيخ صلانك، شيخ فوزان سؤال على السؤال، قال هذا سؤال عن الكيفية، ونحن أي سؤال؟ إذا نزل الله في بلد، يعني اختلاف الغروب واختلاف، هل هذا سؤال عن الكيفية؟ شيخ الإسلام ما ذكره، شوف تأمل. بينهما مباينة واحدة، هذا في ليل وهذا في نهار، ليس الليل واحدا على الناس جميعا. لكن الحديث غير مختلف في تعيين وقت النزول، فلا في الوقت الفلاني وفي أخرى في غيرها. علينا بالمحفوظ غير المحفوظ خله. ما رأيك هذا المثال؟ نحن نمثل بجهلنا في صفات الله سبحانه وتعالى كالأعمى الذي يريد الأعمى عندما يشعر له فرق بين اللون الأبيض والأحمر مثلا، هل يستطيع أن يتصور هذا الشيء؟ كذلك لو لله مثل الأعلى كذلك نحن بالنسبة لصفات الله سبحانه وتعالى. أدركنا بعض العميان ولدوا كذلك يميزون بين الألوان. يميز لكن يعني يتصور خاصية تميز بين الألوان وخاصية البصرين. تعجب هناك شخص اسمه ابن موسى يتمكن من تمييز أملاك الناس في البهائم بمجرد مرورها بدون أن يمسها. هذه بالرائحة قد يرش عندهم إمكانات مغايرة لي الإمكانات غيرهم، أو أن هذه الإمكانات عند غيرهم لكنها ضعيفة. إذا تنازعوا في بهيمة الأنعام يجي واحد يقول هذه فلان شفها لي وترى بودعها عند فلان، فيشهد أنه مودعها وكفيف. إذا تنازعوا قال خلاص خل الغنم تمر من عندنا واحدة واحدة، إذا مرت قال هذه اقطع الباقي هذا حق الدرس.